أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع، وسدد هذا للتي هي أقوى مواسد من القول والعلم والعمل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عبد الله من الرياض، يقول في سؤالي جزاكم الله عنا خير الجزاء عن الرحمة وأثرها في تعامل الناس فيما بينهم، فنحن قد نرى مظاهر من القسوة لدى بعض الرجال أو النساء، وبخاصة في تعاملهم مع أسرهم ومع من حولهم، فلو تكرمتم بكلمة عن الرحمة وعن دورها في نشر الألفة والطمأنينة بين الناس أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن الرحمة سؤال مهم جدا، وبخاصة يا أخواني أن يعني الرحمة يظن بعض الناس أنها تمثل ضعفا أو تمثل نوع من الضعف في النفس البشرية، فبل الرحمة صورة من كمال الفطرة وجمال الخلق، والإنسان بغير قلب رحيم أشبه بالآية الصماء والحجر الصلد. الإنسان لا يتميز في إنسانيته إلا بقلبه وروحه، لا في مجموع لحمه وعظامه، وبالروح والقلب يحس ويشعر وينفعل ويتأثر ويرحم ويتألم. الرحمة تحمل صاحبها على البر، تهب عليه في الأزمات نسيما عليلا تترطب معه الحياة. ولهذا في الحديث الصحيح جعل الله الرحمة 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، بل ربنا سبحانه قبل ذلك هو سبقت رحمته غضبه، وهو الرؤوف الرحيم، ومتصف بالرحمة سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله، ولا تشبه صفاته صفات خلقه تعالى وعز وجل. ولهذا في الآية الكريمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، وفي الحديث إن رحمتي سبقت، إن رحمتي تغلب غضبي. وكما قلت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وأرسل الله رحمة للعالمين. لهذا ينبغي يعني، بل جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود لن تؤمنوا حتى ترحموا، قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة، يعني أن ترحم الجميع، لا أن تقصر رحمتك على من تعرف أو على من فقط من يستحق الرحمة من معارفك. ينبغي فعلا أن تشيع الرحمة، وكما أشار السائل يعني ولا سيما في الأسر وفي دور التعليم وفي مكاتب العمل وفي الأسواق وفي منتديات الناس مجتمعاتهم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرحم الله من لا يرحم الناس، ومن لا يرحم لا يرحم. وهذا أيضا يعني وعيد، من لا يرحم لا يرحم. ولعل هذا يستوقفنا يا إخواني، هذا حديث يعني لعل ما أحيانا تشعرون به من قسوة في أوساط الناس أو في ظروف الناس أو حتى في حياة الناس، وقد يكون من بعض ابتلاءات الأمة التي تعيشها في حالها من بؤسها، لعل بعضها أتم هذا من لا يرحم لا يرحم. فإذا كان نرى مآسي ونرى إخوانا محتاجين نساء ورجالا غرباء مطرودين مشردين ثم لا نرحم، ينعكس على الجميع من لا يرحم لا يرحم. ولهذا بل ابن بطال رحمه الله نسمع يقول في هذا الحديث الحظ على استعمال الرحمة للخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم والمملوك فيها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والمساعدة في الحمل وترك التعدي بالضرب، كل أنواع المساعدات تعود الرحمة والشفقة، تساعد من يحتاج مساعدة، تساعد من ضعف في بدنه، ضعف في قوته، ضعف في. ومما يعني استنبطه العلماء، وهذا طريف جدا، قالوا إن من جالبات رحمة الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف ونهى المنكر، من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، قال أولئك سيرحمهم الله. إذن يعني الحرص على الصلاة في وقتها وعلى مستجب عن أركانها وشروطها وواجباتها وسننها مجتنبة منهياتها ومكروهاتها، والزكاة تؤدى في لأهلها ومستحقيها، وطاعة الله ورسوله والمعروف عن المنكر، هذه تشع الرحمة في أوساط المسلمين. ولهذا أنه يقول الرحمون يرحم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا شك أن أولى الناس بالرحمة وحقهم بها وأولاهم بها هم الوالدان، ورب يرحمهما كما ربيان صغيرا، وأيضا الأطفال والأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويقعد الحسن على فخذه ثم يضمهما اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، فرحمة الأطفال ورحمة النساء ورحمة الضعفاء، هذه كلها تدل على على على أخلاق عالية. ولهذا قارن ذلك بين أناس أجلاف تخلو قلوب من الرقة والرحمة، وتعجب قصة الأعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن لعشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم أو في رواية أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. هذا كله يدل على على ما ينبغي حقيقة أن يسود بين الناس من الرحمة في جميع الناس، ولا سيما أيضا أحب أن أشير في ختام الكلمة هذه أو في ختام السؤال الإجابة هو الرحمة بالخدم والرحمة بالمستخدمين برفق بالعمال برفق بالغرباء من الوافدين، هؤلاء أحق الناس بالرحمة، والترفق بهم وفيما يكلفون الأعمال والتجاوز عنها فواتهم، وليحذر المرء من سطوة التصرف قد يسخر منهم أو يكلفهم ما لا يطيقون، فإن هذا عقوبته قد تكون عاجلة قبل أن تكون آجلة. وفق الله الجميع لما يحبه ورضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل المستمع أبو إناس من اليمن يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله، إذا كنت قد تعهدت لمشعوذ بأن أعطيه شيئا وهذا الشيء فوق طاقتي ولكني لم أستطع بعدها ذلك، تهددني المشعوذ بالمرض والعذاب وأني لن أطعم الصحة حتى لو ذهبت إلى آخر الدنيا، وحقا مرضت وأنا مريض الآن، ولكني رغم ذلك عازم على التوبة وصابر ولن أقدم شيئا فوق طاقتي، وجهوني وادعوا لي وادعوا على كل مشعوذ وساحر فاجر، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعانك الله يا أبا إيناس من اليمن، وأيضا الحمد لله يعني الحمد لله وفقك للتوبة وحقك، وأيضا ألهمك الصبر، وحقك أن ندعو لك إن شاء الله ولا شك، وسندعوك بالله الغيب، وأن الله يوفقك ويعينك ويهبك صبرا من لدنه وعزما وقوة، وأن يرفع عنك ما بك من ضر. ولكن لا شك طبعا الذهاب إلى السحرة والكهان هذا شيء لا يجوز، قد يصل الكفر، لأن الرسول يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل يا محمد. عندنا حديثان، هذا الحديث وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، والحديث الثاني من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل إلى محمد. يبدو والله من الحديث الأول أنه لم يصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء، مجرد سؤال، يعني مجرد الذهاب إلى كاهن وتسأله هذا يؤدي إلى أن لا تقبل صلاتك 40 ليلة، لكن ليس أن لا تصح صلاتك لا تكون مقبولا صلاة السلامة، وهذا أمر خطير وهذا من الكبائر. والأمر الحديث الثاني لا، من صدقه هذا قد يؤدي الكفر وقد يؤدي خروج من ملة صلى الله عليه وسلم. أما لذهب السائل ليسأله ليستخبره حتى يكشف أمره حتى يرفع به المسؤولين، هذا لا غير داخل، يعني بعض الناس يذهب يتأكد هل هو كاهن هل مشعوذ حتى يرفع به المسؤولين، هذا ليس داخلا، إنما الداخل هو من ذهب إليه وسأله للاستعلام، هذا لا يجوز، وهذا هو الذي فيه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما من صدقه فإنه كما قال في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأمر خطير، جزاك الله خيرا، والحمد لله أنك أيضا طبعا حفظك الله وألهمك التوبة وألهمك الصبر، فإن شاء الله أنت على خير كثير. أسأل الله أن يشفيك من كل داء ويرزقك اليقين ويرزقك الثبات والاستقامة على الحق، وأي مبطل السحر الساحر ويرد كيده في نحره. ولا شك أن المشعوذين والسحرة يجب على المسؤولين في كل دولة وفي كل مكان أن أن أن أن, أن يأخذوا على أيديهم وأن يعاقبوهم. حتى بعض الفقهاء أو العلماء قالوا إن الساحر أحيانا قد يكسح وأن يحبس عقوبة أن يحبس، لأنه قد الذي تاب ولا ما تاب قالوا يحبس حتى يموت. يعني الساحر لا نعرف هل فعلا تابته صادقة أو يتعاطى السحر ولا قد يحبس حتى يموت، ولا يعني كما في تعبير المعاصرين حبس مؤبد. فعلى المسؤولين اتقوا الله عز وجل، وان فعلا ان من يبلغهم ان احد يتعاطى مثل هذا الشعوذات والكهانه والسحر عليهم ان ياخذوا على ايديهم ويضربوا على ايديهم حتى يكفوا الناس شرهم، وحتى ايضا يردعوهم ولمصلحتهم ايضا ان شاء الله. والله اعلم، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. احد الاخوه المستمعين يسال يقول بانه في شهر رمضان لا يصلي صلاه التراويح بسبب عمله، يقول اصلي العشاء ثم صلاه الوتر وأذهب إلى عملي، هل في ذلك شيء حرج عليه؟ جزاك الله خيرا. أولا يعني تشكر على حرصك على صلاة التراويح وحرصك على الاستزادة من أسباب الخير وزيادة أسباب الأجر والمغفرة، ونسيما في رمضان شهر فاضل كما هو معلوم، وشهر مغفرة ورحمة ويرجع فيه تقبل النار. فلا شك طبعا أن هذا التحري مثل هذا لا شك أنه يدل على من العبد على إن شاء الله على صلاحه وعلى يعني النوايا الطيبة التي عنده. لكن كما تعلم صلاة التراويح سنة ليست واجبة طبعا، وهي لا شك أنها خاصة برمضان، ومن تيسر له ذلك فهو على خير كثير. لكن مثلك ما دام أنك تقول أنك عندك عملا، وأيضا الحمد لله يعني تصلي الأشياء وتوتر، هذا خير كثير وذهب إلى عملك. لكن أحب أن ننبهك أنه يمكن تصلي في بيتك تراويح أو في عملك إذا كان العمل يسمح أو عندك أوقات فيها فيها فيها فسحة أو فيها كذا وتصلي التراويح، فلا مانع سيصلي التراويح في بيته أو يصلي في جماعة مع أصحابه إذا كان ممكن هذا وليس في المسجد، ويكتبك الأجر كامل إن شاء الله. ولا سيما إذا علم الله منك صدقك وأنك لم تترك المسجد إلا فعلا لارتباطك بالعمل. لكن على كل حال أنت لا يجب عليك صلاة التراويح، ليست واجبة ولا تأثم بتركها، فهي سنة. ولكن إذا علم الله من نيتك أنك لولا اشتغالك بما يجب عليك من العمل وعجق الأجرة نحو كذلك، فإن فضل الله واسع، يثيبك ربك على حسن نيتك وعلى مقصدك الحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين رمز لاسمه بالأحرف ميم حاء من جدة، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ إنا نحبكم في الله ونسأل الله لكم فتحا في العلم وزيادة. فضيلة الشيخ، بعض المحال التجارية تقدم جوائز ومسابقات لمن يشتري بضائعها، هل يجوز أن يقصد الإنسان في شراء حوائجه محلا بعينه طمعا في الفوز بالجائزة، علما بأن المحال متشابهة في بضائعها وأسعارها، وتقوم كذلك بعض الصحف السيارة بطرح مسابقة لمن يشترك فيها لمدة عام أو نحوه، فهل يجوز الاشتراك فيها طمعا في هذه الجائزة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتنا في جزاك الله خيرا. وهذه كلمة عظيمة أن يتبادل المسلمون هذه الكلمة وإذا يتأملوا معناها أحبك بالله، فلا شك أن هذا من من من من من أرقي العبارات التي يتبادلها المسلمون، ومن أهم ما ينبغي أن يفقهوا معناها بحيث تحبه في الله لا لغرض الدنيا ولا. فجزاك الله خيرا. وأيضا دعاءك أن يفتح الله علينا في العلم وزيادة لولك مثل ذلك، جزاك الله خيرا. أما سؤالك عن الجوائز التي تقدم في والمسابقات لمن يشتري بضاعة إلى آخره، طبعا العلماء اختلفوا فيها المعاصرون، لأن من أشياء من النوازل المعاصرة بعض العلماء حرمها بإطلاق وقال إنها من الغرر وأن فيها غررا، هناك من أجازها بشروط على كل حال. والذي يبدو فعلا أنه يعني في تفصيل، إذا كنت لم تشتري من أجل الجائزة إنما ذهبت مصادفة أو أنت معتاد تقصد البقالة أو تقصد الدكان أو تقصد هذه المحل التجاري الكبير وتقصده في العادة، فوجدت أنهم قدموا هذه العروض فأنت اشتريت لا من أجل العروض وإنما لأنك معتاد تشتري أو أنه فعلا لا يبيع البضاعة إلا هو فاشتريت منه لا بقصد المسابقة، هذا واحد. والأمر الثاني أيضا أن يكون ثمن البضاعة حقيقيا، لا يكون يوضع في ثمن يعني من أجل المسابقة يزيدون أو ينقصون أو نحو ذلك، هذا لا ما يجوز. أما لكن وسع الحقيقة ليباع في وقت الجائزة وفي غيرها وهو المباع فهذا لابد هذا الشرط لابد منه. وأيضا أنت لا تكون قصدت المسابقة وإنما مصادفة أو معتادا أنك فعلا تذهب إلى هذا المحل وتشتري منه، وأيضا بمعنى أنك لا تشتري مستهدفا الجائزة أو مترقبا الجائزة، فإن كنت اشتريت من أجل الجائزة أو مترقبا الجائزة فهذا لا وليس لك غرض في السلعة فهذا ينهى عنه، هذا قد يكون أيضا من إضاعة المال لأنك حين تشتري وأنت لا تريد البضاعة وإنما تريد الجائزة، بل أحيانا مع الأسف يذكر عن بعض الناس أن يشتريها ثم يرميها في مجرد ينتظر الجائزة، هذا لا يجوز وهي إضاعة مال. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول إذا كان كفن الميت ليس من ماله أو ملكه ولكنه كان صدقة من شخص آخر فهل هذا الفعل جائز؟ ولا شك أن الأصل أن الكفن يكون من تركة الميت، طبعا إذا كان له مال فمن تركته ومقدم على ورثة، يعني لو كان هذا فإنه يشترى من تركته ما يكفن به، لكن لو أنه تبرع أحد فهذا مستحب أيضا، لو تبرع مستحب يعني لا لا لا, لا. بل أحيانا قد يكون واجب على الكفاية إذا كان الميت لا كفن له، فيجب على المسلمين على الكفاية أن يكفنوا أخاهم المسلم إذا لم يوجد الميت ما يكفن به من تركته، فهذا قد يكون واجب على الكفاية بمعنى يقوم بمن يكفي أو وأن تبرع كما قلنا، فالتبرع في هذا مستحب، لكن الأصل فيه أن الكفن يكون من تركة الميت، ولكن لا حرج لو أن أحدا تكفل لو أن أحدا يعني تبرع بالكفن والله أعلم. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول حججت قبل 4 سنوات ولكنني لم أستطع أن أصعد إلى رأس جبل عرفات، ولكنني وقفت يوم عرفات عند مسجد نمرة من جهة الجبل، هل وقفي صحيح؟ الصعود الجبل ليس مشروعا بل مبتدع، الرسول لم يصعد الجبل ولا يصعد الصحابة ولا يصعده من يقتدى بهم التابعين لهم بإحسان، وإنما هذا يفعله بعض الجهلة، ولها ليس من النسك ولا اتخذوا من النسكا ولا فعل الخلفاء الراشدون كما قلنا ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان، ولهذا حجك صحيح إن شاء الله والحمد لله أن الله عصمك من أن تصعد شيئا مبتدعا. أما من ذهب إليه في غير الحج لفرجته ونحو ذلك هذا شيء آخر، أما يظن أنه نسكا أو أن له خصوصية أو أنه يقصد بركته ونحو هذا كله من البدع، وبعضها يعني قد يصل إلى أكبر من ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.